الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم: والراجح وقفه أيضا. فأخذنا فيه مسائل: المسألة الأولى خروج المعتكف للبول والغائط، الثانية خروج المعتكف للأكل والشرب، المسألة الثالثة مباشرة المعتكف لامرأته. طيب، والمباشرة ستتكرر هنا، سنذكرها يعني كمراجعة. طيب، تخريج الحديثين. الحديث الأول من حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود، وقال عقبه يعني قال بعده غير عبد الرحمن ابن إسحاق الذي يكتب يجعل بين عارضتين أحد رواة السند لا يقول فيهم قالت بين قوسين السنة، لا يقول فيهم قالت بين قوسين السنة. طيب، وهكذا قال غيره كالدارقطني والبيهقي وابن عبد البر فلفظة أو فالصحيح فيهم أنه مدرج من قول بعض الرواة وليس هو من قول عائشة رضي الله عنها. يعني الصحابي إذا قال من السنة كذا وكذا فهذا له حكم الرفض، لأن المراد به عند الإطلاق من الصحابي المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي جاء الآن قالت عائشة من السنة، لم يثبت هذا اللفظ من قول عائشة، إنما هو من قول بعض الرواة. إذن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحيح أن هذا اللفظ من السنة ليس من قول عائشة حتى نقول هذا من المرفوع، وإنما هو من قول بعض رواة السند. قيل أنه من قول الزهري، هو يدرك كثيرا، الزهري رحمه الله تعالى كان يدرك ألفاظا في الحديث يقصر هذا عنه. طيب، الحديث الثاني من حديث ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وقال المؤلف الراجح وقفه، يعني في الكتاب الراجح وقفه، وهو كما قال، وهو كما قال. إذن الحديث الأول والحديث الثاني كلاهما الصواب فيه الوقف، وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال هنا قال والراجح وقفه أيضا أيضا. إذن ها الأول والثاني كلاهما من الموقوف ولا يصح رفعهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فقه الحديثين فيهما مسائل. المسألة الأولى خروج المعتكف لشهود الجنازة وعيادة المريض، لشهود الجنازة وعيادة المريض. الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن المعتكف لا يخرج لشهود الجنازة ولا لعيادة المريض، أن المعتكف لا يخرج لشهود الجنازة ولا لعيادة المريض. فالاعتكاف هو الحبس والإقامة واللزوم للمسجد، فالاعتكاف هو الحبس والإقامة واللزوم للمسجد، والخروج للجنازة ولعيادة المريض، والخروج للجنازة ولعيادة المريض ينافي معنى الاعتكاف، وليس هذا الخروج واجبا متعينا عليهم، لا بد من خروجه لأدائه. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، أي لقضاء الحاجة، ولم تذكر أنه كان يخرج للجنازة والمريض، إذا كان معتكفا. وقد جاء عنها أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، أي من هديه صلى الله عليه وسلم، فقولها من السنة أي من هديه صلى الله عليه وسلم، فقولها من السنة أي من هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم، فعليهم إذا خرج المعتكف للجنازة وعيادة المريض يبطل اعتكافه، إذا خرج المعتكف للجنازة وعيادة المريض يبطل اعتكافه. لماذا يبطل اعتكافه عند الجمهور؟ لأنه ينافي معنى الاعتكاف، فالاعتكاف المراد به الحبس واللبس المكث في المسجد، ولا يخرج إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة. والجنازة وعيادة المريض ليس مما لا بد منه، لا بد للشخص أن يقوم به لأنه ليس واجبا حتى يخرج لهم، فعليه لا يخرج لهذين الشيئين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على العبادات، ومع هذا لم تذكر عائشة أنه كان يخرج وهو معتكف لحضور الجنازة ولعيادة المريض. فالمعتكف يبقى في المعتكف ولا يشهد الجنازة ولا يعود المريض، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر من حاله، وهو الظاهر من حاله. طيب، هو قال هنا بعد ذلك، قال ولا يمس امرأة ولا يباشرها. مر معنا أن المباشرة على نوعين، الأولى الجماع، وهذه بلا خلاف بين العلم أن المعتكف لا يجامع، إذا جامع امرأته في المعتكف أو خرج لقضاء حاجة وجامعها بطل اعتكافه بالإجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة الثانية المباشرة دون الفرج كالقبلة والمداعبة والمحاضنة وما أشبه ذلك، هذا فيه خلاف إذا فعله المعتكف هل يبطل اعتكافه؟ والصحيح أنه لا يبطل اعتكافه، وهذا قلنا مذهب أبي حنيفة وأحمد، والأصح عند الشافعين. فالمراد وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن، المراد بالمباشرة في هذه الآية الجماع، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه، صح عن ابن عباس أنه فسرها بماذا؟ بالجماع. وهذا كقوله فالآن باشروهن، فهذا المراد به الجماع بلا خلاف بين العلماء. وكذلك هنا، فالمعتكف إذا قبل امرأته أو احتضنها أو داعبها بشهوة لا يبطل اعتكافه، على الصحيح من أقوال أهل العلم، والأفضل له أن لا يفعل، يخرج من الخلاف من ناحية، ومن ناحية ثانية ربما تمادى، يبدأ بالقبلة ثم تسار شهوته فربما جامع امرأته فأفسد عبادته. نقول الأفضل لهم أن لا يباشر دون الفرج، ولو باشر لا يبطل اعتكافه لكنه يكره. طيب، هذه المسألة ذكرناها في الدرس السابق عندما تكلمنا على حديث عائشة، قالت وكان لا يدخل البيت، لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه، فهي إذا رجلت له شعره ستمس بدنه. طيب، المسألة الثانية، المسجد الذي يعتكف فيه، انتبهوا لهذا، المسجد الذي يعتكف فيه، كل مسجد يصلح للاعتكاف ولا يشترط فيه أو يقيد ببعض المساجد شروط معينة؟ نقول هنا اختلف العلماء في المسجد الذي يصلح للاعتكاف على أقوال. القول الأول مذهب المالكية والشافعية والظاهرية ورواية لأحمد، يصح الاعتكاف في كل مسجد، يصح الاعتكاف في كل مسجد، ولا يشترط أن تقام فيه، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة والجماعة أو الجماعة فقط، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة والجماعة أو الجمعة أو الجماعة فقط، لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. يعني ما اشترط، ما قال وأنتم عاكفون في المساجد الجامعة، مسجد الجامع اللي تكون فيه جمعة وجماعة، ولا قال في مسجد جماعة، مسجد جماعة الذي تقام فيه الصلاة الخمس وليست فيه جمعة سمى مسجد جماعة، والمسجد الذي تقام فيه الجمعة هذا يسمى المسجد الجامع. كانوا زمان في المدينة الواحدة تقام الجمعة في مسجدين، في مسجد أو مسجدين، بعكس الآن توسع الناس وترون بعضهم من الخطأ حتى يقع فيه بعض أهل السنة. هنا مسجد جمعة وبالشارع الثاني مسجد جمعة، والقائم عليه أو عليهما سلف، هذا خطأ، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال جماعة من أهل العلم تبطل الجمعة، تبطل جمعة أحدهم، وهذه مصيبة. لكن وإن لم نقل تبطل لكنه لا يجوز. كانت المدينة الواحدة مصر الواحد ما في إلا مسجد واحد للجمعة، كل يحضر. لما كبرت بغداد احتاروا كيف نفعل الطرف إلى الطرف، يعني مسافة ومشقة، اجتهد العلماء بعدها بزيادة مسجد ثاني للجمعة. أما الآن مدينة صغيرة وفي 10 مساجد جمعة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وهل تبطل الجمعة؟ في خلاف بين العلماء، وإن قلنا لا تبطل لكنهم لا يأثمون بإقامة جمعة ثانية مع عدم الحاجة لها، مع عدم الحاجة الماسة، وله قد توجد حاجة لكن ليست ماسة. لهذا إذا دعيت إلى مسجد وهو مقارب للمسجد وهو الثاني لخطبة الجمعة وتعلم أنه ما في له حاجة، وإنما أقاموا هكذا، بعضهم شدة جهل وبعضهم عصبية وبعضهم كسل وما أشبه ذلك، فلا تخطب بهم أو اعتذر عن الذهاب إلى هذا المسجد. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني قول بعض السلف، وهو وجه للحنابلة، قول بعض السلف ووجه للحنابلة: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع، لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع، وهو الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، وهو المراد بقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وهو المراد بقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وفي حديث وعن عائشة قالت: من السنة أو السنة على المعتكف، وعن عائشة قالت: السنة على المعتكف، بين عارضتين لمن يكتب، وذكرت أمورا منها: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، منها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ومر معنا أن لفظة السنة ليس من قول عائشة، ومر معنا أن لفظ السنة ليس من قول عائشة، ولكن حجة. الصحابي إذا قال من السنة يقصد في الغالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل بالغالب. طيب، القول الثالث، بقي ثالث ورابع. القول الثالث: مذهب قلة من السلف واختاره الألباني، مذهب قلة من السلف واختاره الألباني، أن الاعتكاف لا يصح إلا في 3 مساجد، أن الاعتكاف لا يصح إلا في 3 مساجد. بين عارضتين لمن يكتب الحرم والنبوي والأقصى لما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد وذكرها بين عارضتين وهذا الحديث في متنه اضطراب ولم يعمل بظاهره الصحابة وقد كان ابن مسعود وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول لحذيفة لعلهم أصابوا وأخطأت وذكروا ونسيت وعلى ثبوته يحمل النفي فيهم لا اعتكاف على نفي الكمال لا نفي الصحة فلا اعتكاف تام كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة مع جواز الاعتكاف في غيرها. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحيى هذا المذهب مع أنه ما يعرف إلا عن حذيفة وتبعه عليه ابن سيرين واندثر هذا القول انتهى تماما إلى هذا العصر أحياه الشيخ الألباني وتعصب له كثير من طلبة العلم. لكن هذا الحديث لابد أن يرد لأن الصحابة لم يعملوا به ولم يكونوا عليه، كانوا يعتكفون في مساجد المدن الأمصار، وأيضا قد انتهى لم يبقى العمل عليه، ولا يعقل أن الحق ضاع سنوات، أن الحق باق ولو أخذ به قلة ومشى عليه قلة لكنه لا ينعدم، وهذا انعدم قرونا هذا القول. وكيف يرد عليه بما سمعتم بما ذكرناه هنا؟ على ثبوتين في الكمال، نفي الكمال كقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن هنا نفي لكمال الإيمان لا لصحة الإيمان، الإيمان صحيح. وهذا كذلك لا اعتكاف إلا في هذه المساجد، أي لا اعتكاف كامل وافي أفضل إلا في هذه الثلاثة مع جواز الاعتكاف في غيرها. طيب القول الرابع والأخير وهو الذي سنمشي عليه، القول الرابع المشهور عند الحنفية والمشهور عند الحنابلة وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة وابن عثيمين أنه يشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة أن يكون في مسجد جماعة تقام فيه الصلوات الخمس، تقام فيه الصلوات الخمس، لأن المسجد موضع السجود، وهذا الاسم إنما يتم ويكمل إذا كان معمورا بالسجود وبالصلاة فيه، معمورا بالسجود وبالصلاة فيه. أما إذا كان معطلا عن إقامة الصلاة، أما إذا كان معطلا عن إقامة الصلاة فيه فلم تتم حقيقة المسجد له، فلم تتم حقيقة المسجد له. فيفهم من قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فيفهم من قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد المواضع التي فيها الصلاة والسجود، المواضع التي فيها الصلاة والسجود. وأيضا هذا هو المعروف عن عامة الصحابة إلا حذيفة، وعن عامة التابعين، هذا هو المعروف عن عامة الصحابة إلا حذيفة رضي الله عنه وعن عامة التابعين، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولأن الصلوات الخمس واجبة في جماعة، ولأن الصلوات الخمس، الخمسة واجبة في جماعة، والاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة والاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يلزم منه إما ترك الجماعة الواجبة، يلزم منه ترك الجماعة الواجبة، إما ترك الجماعة الواجبة، وإما تكرار الخروج في اليوم والليلة، تكرار الخروج في اليوم والليلة، وهذا ينافي معنى الاعتكاف، وهذا ينافي معنى الاعتكاف، وهو لزوم المسجد وعدم الخروج إلا لقضاء الحاجة، وعدم الخروج إلا لقضاء الحاجة. ولا يشترط فيه إقامة جمعة، ولا يشترط فيه إقامة جمعة، لأن الخروج لها يكون نادرا، لأن الخروج لها يكون نادرا، وهو مما لا بد منه، وهو مما لا بد منه. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال المعتكف يشهد الجمعة، المعتكف يشهد الجمعة، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. فالاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن هذا معنى المسجد، وإلا فالأرض كلها مسجد، جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. لكن المراد بالمسجد الذي هو محل العبادة الكاملة الوافية الحقيقية هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس. لكن مسجد يقيم هكذا من أجل يقرأ في القرآن، أو يأتي بعض الناس يصلي في نافلة، أو على الطريق من درج صلى، هذا وإن كان يسمى مسجد على العموم، لكن ليس هو المسجد الذي هيئ تهيئ تام للسجود ولإقامة الصلاة. وأيضا هذا هو حال، هذا هو حال الصحابة، هو حال الصحابة والتابعين. إذا نظرت في سيرهم واطلعت على اعتكافهم، كانوا يعتكفون في المساجد التي فيها إمام ومؤذن، وهذه المساجد التي فيها المؤذن والإمام هي المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس. فكانوا يعتكفون في مساجد تقام فيها الجماعة، في مساجد لها مؤذن وإمام، هذا صنيع السلف. وأيضا شيء لنا لمن يقول بوجوب صلاة الجماعة، أننا نقول الآن إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه جميع الجماعة، تقام في بعض الجماعات، أو لا تقام فيه جماعة نهائيا، سيخرج عدة مرات لأداء الجماعة لأنها واجبة عليهم، وهذا ينافي معنى الاعتكاف. الاعتكاف اللبس والحبس، الاعتكاف والحبس، فهذا ينافي معنى الاعتكاف، ولا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا لقضاء الحاجة. والحل كيف يمكن التحرز من هذه المشكلة، من مشكلة الخروج المستمر الذي ينافي معنى الاعتكاف؟ أن نشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة تؤدي الواجب فيه، والجمعة لا يشترط هذا. لماذا؟ لأن الخروج نادر، وربما اعتكف بين جمعتين، وربما خرج جمعة أو خرج جمعتين، هذا نادر، فيكون في حكم ما لا بد منه وفي حكم الضرورة والله أعلم. إذا مسجد تقام فيه جمعة وجماعة هذا أحسن المساجد لا يختلف فيه، مسجد لا تقام فيه إلا الجماعة فهذا يصح الاعتكاف فيه وإن لم تكن فيه جمعة، ثم يخرج المعتكف لأداء الجمعة أو خروج نادر، ربما لا يعني يقع لهم إلا مرة أو مرتان، وربما لا يقع لهم اعتكف مثلا بين جمعتين. طيب المسألة التي بعد، المسألة الثالثة، الصوم للمعتكف، الصوم للمعتكف. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا أن الصوم، أن الصوم، الصحيح من أقوال العلم أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، فيصح الاعتكاف من غير الصائم، فيصح الاعتكاف من غير الصائم. وقد قالت عائشة: من السنة على المعتكف، من السنة على المعتكف، وذكرت أمورا منها: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم. وقد سبق أن هذا مدرج من قول بعض الرواة، أن هذا مدرج من قول بعض الرواة. وقد قال تعالى: وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين، وأن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. وقال أيضا: وأنتم عاكفون في المساجد، وقال أيضا: وأنتم عاكفون في المساجد. ولم يخص بهذا صائما من غيره، ولم يخص بهذا صائما من غيره، ما قال يعني وأن طهر بيتي للطائفين وللعاكفين الصائمين، أو أنتم عاكفون في المساجد وأنتم صيام. وفي الصحيحين أن عمر نذر أن يعتكف ليلة، أن عمر نذر أن يعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أوف بنذرك، والليل لا صيام فيه. أوف بنذرك، نغلق قوس الحديث نقول بعد: والليل لا صيام فيه. وأما ما رواه البيهقي، وأما ما جاء، ما جاء عن البيهقي، وأما ما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعتكف وصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعتكف وصم، فإسناده ضعيف، فإسناده ضعيف. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، إلا أن يجعله على نفسه. ومعناه أنه لا يجب على المعتكف الصوم، أنه لا يجب الصوم على المعتكف إلا إذا أحب ذلك، إلا إذا أحب أن يعتكف وهو صائم، إلا إذا أحب أن يعتكف وهو صائم. والصحيح أن هذا من قول ابن عباس كما مر معنا، والصحيح أن هذا من قول ابن عباس كما مر معنا في التخريج. وهذا هو مذهب الشافعية والظاهرية، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو المشهور عند الحنابلة. طيب، مسألة أخيرة حاولوا تعجلوا، وهي لا تحتاج إلى وقت كبير. أقل وقت الاعتكاف، مسألة أقل وقت الاعتكاف، الصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقله، أنه لا حد لأقل الاعتكاف، فيكفي فيهم ما يسمى به عكوفا وإقامة، فيكفي فيهم ما يسمى به عكوفا وإقامة. ولو ساعة من يوم إذا نوى بها الاعتكاف، ولو ساعة من يوم إذا نوى بها المسلم الاعتكاف، لعدم وجود دليل على اشتراط مدة معينة، لعدم وجود دليل على اشتراط مدة معينة. والأفضل ألا يقل الاعتكاف على يوم كامل، والأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم كامل. فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم اعتكفوا أقل من يوم. وهذا هو مذهب الظاهرية، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، وهو المشهور عند الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وهو قول للحنفية. الاعتكاف لا تشترط له مدة معينة لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك، فمن نوى الاعتكاف مدة ولو أقل من يوم صح الاعتكاف. دخل مثلا في الظهر، صلى الظهر ونوى أن يعتكف إلى ماذا؟ إلى المغرب، يصح اعتكافه، هذا نصف يوم. أو دخل في الفجر ونوى أن يبقى معتكفا إلى ماذا؟ إلى الظهر ويخرج بعدها، هذا أيضا يصح اعتكافه. وبعض العلماء يشترطون يوما كامل ولا دليل لهم يكفي على ذلك، لكن نقول الأفضل إذا من أراد أن يعتكف ألا يعتكف أقل من يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يؤثر عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا المساجد يبقون ساعة أو أكثر قليلا أو شيء يعتكفون، ينوون اعتكاف، لا يعرف عنهم أنهم كانوا يعتكفون إلا بيوم أو أكثر. فالأحسن للشخص والأفضل إذا نوى أن يعتكف ألا يقل اعتكافه عن يوم كامل، ولو اعتكف أقل من هذا ففيه خلاف، والصحيح أن اعتكافه يصح. ولما ينوي الاعتكاف يؤجر على ذي النية، وبالتالي يلزم عليه ما يلزم على المعتكف من آداب وأحكام. بهذا نكون انتهينا من ذكر المسائل المتعلقة بهذين الحديثين. إلى هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.